ولقد كتبنا في الزبور. في الزبور. الزبور. الزبور. والزبر. والزبرة. طيب. زبرة الآن بدنا نشوف زبرة. وإيش مثلا الزبرة؟ اللي هي القطعة، لاحظوا القطعة العظيمة من إيش؟ ممكن تكون حجر ضخم، ممكن تكون قطعة حديد ضخمة. ولذلك لما ذو القرنين شو قال؟ آتوني زبر الحديد، معناته شو بده هو؟ زبر، قطع، قطع إيش؟ كبيرة، حديد كبيرة. آتوني زبر الحديد، زبر. إذن هي قطع، على فكرة قطع ضخمة من الحديد. ولما يكون من الحديد، هو قال زبر الحديد، ممكن تكون حجارة ضخمة. وحتى أقرب لكم الصورة، هون في العامية عندنا قطعة اللحمة الضخمة شو بيقولوا لها؟ هبرة. والحجر الكبير دبشة، مش هيك؟ دبشة. الآن الزبرة إذن زي هيك، إذن هي إشي ضخم، قطعة قطعة، ها قطعة، وشي قطعة ضخمة. طب لما تكون ضخمة هذه القطعة، إذا بتكون، لاحظوا شو بتكون؟ بتكون مستقرة وشديدة، شديدة في موقعها، مستقرة في شدة وفي إحكام في ثباتها، يعني ثابتة بإحكام هذه القطعة الضخمة، مش هيك؟ فصار معناته، لاحظوا، هي فيه الزبر، فيه معنى القطع، فيه معنى ضخامة هذه القطعة، استحكامها، شدتها. أي واحد، مشان نوضح أكثر الآن. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن هم متفرقوا كتل، كتل، كل كتلة، كل كتلة مستحكمة في فكرتها ومخالفة لغيرها. لحظة، كل كتلة، لأنه حسب قلنا الحزب إيش هو؟ الحزب تجمع على هدف، الحزب تجمع على هدف. هون فتقطعوا، لحظة، فتقطعوا أمرهم بينهم، مش تقطعا، زبرة، يعني إيش؟ يعني كتل، تحولوا لكتل. هذه كل كتلة، كل حزب صارت حزب برضو ولها أهدافها، ويبدو أنها بتكون شديدة في موقفها في مواجهة الأخرى. كيف الأحزاب الأفكار المتعادية؟ كيف بتشوفوا الأحزاب المتعادية أو المتنافرة وإلى آخره؟ وكل جماعة حزب متكتل هيك، زبرة ها ثقيلة وعظيمة هيك وتخالف. صار واضح إذن. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. معناته الآخرين إيش؟ ما عندهم مش حق. وين الحق؟ هون. وين التعصب؟ هون. وين التكتل؟ هون. هاي فهمنا معناته. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. طيب هذا الآن إذن فيه، فيه معنى التقطيع. طيب مثلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ما هو الزبر جمع، جمع زبور، زبر، تمام، جمع زبور، زبر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يوم القيامة كل واحد فينا له كتاب، لاحظوا، كتابه خاص فيه، فأما من أوتي كتابه، إذن كل واحد له كتاب، مش كتاب للجميع، هذا كتاب الجميع شيء ثاني، لكن كل واحد بده يتحاسب يوم القيامة على ضوء إيش؟ كتابه. كل واحد له قطعته، انفهموا علي الآن، ها، كل واحد له قطعته. يوم القيامة بيجي كل واحد معاه ايش؟ احنا الآية اللي قرأناها ايش؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لا خلوا لي هاي شوية. وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء بفعلوه وين وين موجود؟ في الزبر. أني زبر؟ هي صحيح كتب، كتب ولكن لاحظ كل كتاب وكل شيء فعلوه في الزبر، كل واحد له كتابه لحاله. هذا الكتاب دققوا معي الآن يحتوي على كل شيء، شوفوا العظمة، كل شيء فعله إنسان عاش 100 سنة، كل صغيرة وكل حركة وكان. هاي أول عظمة في الموضوع. 2 خطورة هذا الكتاب، 3 محكم، يعني مش مفلت من من من من من فعل هذول الناس ايش شيء في هذا الانسان بالذات. لاحظ في شديد الاحكام، كل شيء مسجل، كل واحد له لحاله كتاب. لذلك فاما من اوتي كتابه بي مثلا بيميني وراء ظهره الى اخره. اذا برد اقرا هالايه اللي لها علاقه بهذا الكلام، بعدين نيجي لقضيه ال أكفاركم. إذن وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني وين الزبر؟ في الكتب الخاصة، كل واحد له كتابه الخاص قطعته، وشديد الإحكام، وكل شيء فيه مسجل. وعظمته وين بتيجي؟ عظمته في أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها. منين عظمته؟ هذا الاحصاء. تمام. الان اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ طيب الان شوية من حتى نوضح الان الزبر اللي هي كتب سابقة، حتما كتب سابقة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما صحابي من الصحابة بعث برسالة لقريش وبعدين كشفت الرسالة، وعمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فالرسول صلى الله عليه وسلم صدق الرجل فيما قالوا، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال إيش؟ يعني اعمل ما شئتم فقد غفرت. هذا معناته فيها براءة سابقة لأهل بدر، في براءة سابقة لأهل بدر. تمام. طيب بقولهم أنتوا يعني عندكم براءة سابقة موجودة في الكتب السابقة، عندكم تنكم براءة سابقة؟ كيف لما كانوا بيزعموا اليهود برضو انه لن تمسنا النار الا مش هيك؟ طب منين لكم هذا؟ يعني في الشيء يعني من الكتب القديمة. طيب يكون يحكي عن قلت قبل شوي اللي هو يعني انتم ضامنين انه تاخذوا براءة يعني على اساس انه في الزبر اللي هي لا يعني هو كتبهم هم اللي بكتبوا فيها، هم بكتبوا افعالهم فيها، هو بيسالهم انه يعني واصلكم انه انتم بريئين وكل شيء تمام وسلامه، راح يكون في سلامه تامه يعني البراءه من العقوبه والمؤاخذه والمعاتبه وكله هذا. طيب الان طيب لاحظوا جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هاي كتاب، هاي لاحظوا جاءتهم رسلهم بايش؟ بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. طب ما هو اذا الزبر كتاب، طب هاي الكتاب، هاي الكتاب المنير. وهذا تكررت على فكرة 3 مرات في القرآن، مش مثلا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، بالبينات والزبر والكتاب المنير، كررت 3 مرات. بس هذه صيغه، في صيغه الباء اللي بالبينات وبالزبر وبالكتاب، وفي بالبينات والزبر والكتاب، بالبينات والزبر والكتاب وفي المنير طبعا الى اخر. انما في كتاب، ايوه في كتاب، 3 مرات هاي في القرآن. إذن الأنبياء كلهم أوتوا وآتينا داود إيش؟ لاحظوا زبورة وردت مرتين في القرآن. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورة. لاحظوا مش الزبور مش الزبور زبورة، لأنه أصلا الأنبياء أوتوا مش هيك؟ مش هيقال أنه جاءتهم رسلهم؟ إذا مش بس مش بس داود عليه السلام، جاءتهم رسلهم هيو. طب ولا وبالتالي ما قالش سبحانه وتعالى وآتينا داود الزبور، لا مرتين قال وآتينا داود زبورة واحد منهن واحد منهن. ايش معنى داود يعني؟ لا ما هو كلهم اعطوا كلهم اعطوا، ولكن هون نص على داود عليه السلام مرتين وآتينا داود زبورة. تمام؟ طيب والله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للقرآن، دققوا معي الآن، القرآن بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، وإنه إيش وإنه لاحظها بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، لفي زبر الأولين القرآن. الأصل إذا بدنا نأخذ الكلام على ظهره بدون لف ولا دوران بلسان عربي مبين موجود القرآن في زبر الأولين. كتب الأولين لا مش الآن في كتب الأولين، ما هو الأولين أوتوا الرسل بينات وزبر وكتاب. ممكن تعطينا فكرة لأن عرف الكتاب المنير الآن؟ إذا داود عليه السلام لم يؤتى الزبور، وهون باختصار بدي أقول اللي بيزعموا اليوم إنه الزبور يعني قال ما يسمى بنشيد الإنشاد أو مزامير داود، هذا كلام هذا كلام لا يثبت اصلا، ولا في داعي انهم المسلمين يتورطوا في هذا الزعم انه الموجود في العهد القديم مزامير داود. هذا كلام مين قال انه هذا هو الزبور؟ مين قال انها كتب اصلا مش محرفة؟ وبالتالي هذا زعم بيوقعوا في بعض العلماء زاعمين انه ما يسمى بالمزامير في العهد القديم هو زبور داود. هذا كلام هذا كلام ما له اصل بالمرة. طيب الآن إذا القرآن وين موجود؟ وإنه إذا بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، موجود في زبر الأولين. إذا على ما يبدو هذا الآن بنحاول نفهم الآن، على ما يبدو إنه كانت الرسل تعطى كتب وتعطى قطع من القرآن. دققوا معي، تعطى قطع من القرآن، القرآن ما هو القرآن في اللوح المحفوظ قبل كل هاي الكتب قبل كل هاي الكتب. تمام؟ يعطوا جزء من القرآن ممكن للتعبد فيه، تلاوته تعبده. فطبعا هذه الأجزاء التي تعطى لهم عظيمة، لاحظوا قطعة من القرآن أجزاء منه عظيمة. إذا العظمة مش بس دائما لما قلنا مثلا الحجر العظيم أو قطعة الحديد العظيمة، طب والعظمة ما هي في عالم المعاني كمان مش هيك؟ في عالم المعاني كيف لما أقول فكرة عظيمة؟ فهون يبدو إنه كان يؤخذ من القرآن أو يعطى الأنبياء بالعربي، لأنه الآية واضحة بلسان عربي مبين وإنه القرآن يعني باللسان العربي المبين. إلا إذا بدنا نقعد نأول نحن هذا موضوع ثاني. لفي زبر الأولين، الأولين موجود عندهم، أعطوا أجزاء من القرآن، جاء في صحيح البخاري خفف على داود القرآن. تصوروا مين قال الحديث؟ داود اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى ايش؟ وآتينا داود زبورا. خفف على داود القرآن فكان يأمر. خفف إذن على داود القرآن مش هيك؟ فكان يأمر بدوابه فتسرج، يعني يقول لهم اسرجوا الدواب بدنا نمشي، فيقرأ يعني داود عليه السلام القرآن قبل أن تسرج دوابه. قديش بيأخذوا سرج الدواب وضبطوها وكلهم قديش بيأخذ؟ يبدو أنه كان معطى داود عليه السلام بمقدار جزء من القرآن. لاحظوا في بعض ممكن قال خفف على داود القرآن يعني القراءة. لا، ليش تروحوا هيك؟ انتوا خذوا الأمور زي ما هي، انتوا خايفين من ايش؟ الآن منجيب لكم أنه الأنبياء كان عندهم قرآن أصلا السابقين، إذا كتبهم وقطعة عظيمة من القرآن. عظمتها في ايش؟ ما هي الفاتحة او كل هو الله احد، كل هو الله احد سلسل القرآن كما جاء في الحديث. فالعظمة ايش يعني؟ العظمة. فحتى تكون القطعة هاي المأخوذة من القرآن ومن اعطيت لمين؟ لا، خفف على داود القرآن، حديث صحيح في البخاري وغير البخاري، تمام؟ خفف على داود القرآن. طب لاحظوا الآن، لاحظوا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ شو كاين في هذه الصحف؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه. إيه؟ ظلك ماشي في السورة النجم، هيو عم بقول لك القرآن. أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ شو كاين في صحف موسى؟ ليش؟ وإبراهيم الذي وفى، هاي القطع اللي كانت في صحفهم. إشي ألا تزر شي جميل، وهو أصلا هذه ألا تزر وزارة وزر أخرى تصلح لكل الأنبياء من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذه قاعدة في العدالة الإلهية. ألا تزر وزارة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، هذا يصلح للكل. هذا مش تشريعات تتعلق بزواج وطلاق وزواج إلى آخره. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخر السورة تقريبا، هيو كاين. وفي سورة الأعلى شو آخرها يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعلى؟ لاحظوا، إن هذا اللي يعني ذكرت لكم إياه لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. هيو كمان قبل شوي شو قال سبحانه وتعالى؟ أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وفي سورة هذا في النجم، وفي سورة الأعلى آخرها إيش؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، موجود في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. هذا بمعنى ولا بلفظه؟ الأصل هذا يعني هذا، ما هو خفف على داود القرآن. طب ما هو أصلا سليمان عليه السلام لما أجا بده يبعث رسالة شو قال؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طب شو هي هاي؟ ما هي من القرآن هاي، مش هيك؟ إنه منين له البسملة؟ وبالعربي كمان منين له البسملة؟ ما هو ابن داود عليه السلام، وخفف على داود القرآن. لحظة، إنه من سليمان وإنه شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ ما احنا دائما كتبنا هي بتبدأ بإيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ هاي في هاي قرآن. وفي أدلة أخرى بتدل على إنه كان يقتطع ويعطى الأنبياء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، لما سمع صوت صحابي صوته جميل شو قال له؟ الإشي اللي بتعرفوه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود اللي قال الله سبحانه وتعالى وآتينا، طب هو كان الصحابي يقرأ القرآن بصوت جميل، فهذا القرآن بالصوت الجميل هذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بمين؟ معناته داود عليه السلام كان يتغنى بالقرآن وكان صوته جميل جدا، مش هيك؟ يا جبال يا جبال أوبي معه والطير. كان يقرأ يتعبد بإيش؟ بالقرآن، واضح يبدو مش هيك؟ ثم الحديث إذا كان بذكر الآن بالمعنى بس، وممكن أكون باللفظ، ما أذن الله لأحد، مش متأكد يعني الآن من النص، إنما الآن بربيه بالمعنى، ما أذن الله لأحد، ما أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. إذا الأنبياء تقرأ القرآن وتتغنى، يعني لم يستمع الله، لأنه من ضمن معنى إيش؟ أذن، استمع، ومن ضمن معناها سمح، استمع، لأنه كله مأخوذ من الأذن. ما أذن الله لشيء أو لأحد، ما أذن لنبي، ما قالش ما أذن لي، مش عم بتكلم عن نفسه، ما أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به، لأنه التغني بالقرآن وفق هذا من الأمور المطلوبة، التغني بالقرآن من الأمور المطلوبة بأصوات جميلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع أو للقرآن من بعض الصحابة لأصواتهم جميلة، ولما قالوا لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ولعل بعض الناس لما في العهد القديم سموها المزامير قالوا هاي هم مزمار وهي هناك مزمار، وبالتالي المزامير يعني هيها هاي داود وهي المزامير، يعني مجرد المزامير، ما هي أي أناشيد على فكرة، أي أناشيد ما هي مزامير، أناشيد أي أناشيد ما هي، خصوصا بتكون أناشيد وفيها رمزيات وتفاصيل، يعني مش زي الكلام التشريعي أو أو أو، أناشيد تغنى فبتسمى مزامير، معناته هذه اللي في عندهم واللي فيها بعض الأشياء التي لا تليق، نيجي منقول هاي منسوبة لداود عليه السلام، فيها أشياء لا تليق. وحتى لما يطلب، كان يطلب من بعضهم اليهود أو النصارى يقرأوا على الناس في الجمهور منها، يستحوا من ما يسمى نشيد الأنشاد مزامير داود إلى آخره. طيب إذا في احتمال إنه القضية تتعلق بما كان يعطى الأنبياء من أشياء، قطع من القرآن طبعا عظيم، أي قطعة من القرآن عظيمة، وهذا قد يظهر أنه أحيانا، لاحظوا أحيانا قد يظهر للبعض أنه هذا الاحتمال في التفسير أنه بتناقض مع بعض الأحاديث، مثلا الصحيحة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه أنه أعطيته مكان التوراة السبع الطوال، السور السبع الطوال، وهذه غالبا موجودة في أول المصحف غير الفاتحة، السبع الطوال على اختلاف في موضوع الأنفال والتوبة، المهم أعطيته مكان إيش؟ التوراة، وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني اللي هي قريب من المئة، بتقل شوي او بتزيد شوي، ومكان الانجيل المثاني، وفضلت بالمفصل اللي هو المفصل من قاف لاخر المصحف. هذا الان فقط قد يبدو لبعض الناس انه ممكن يتناقض مع الكلام اللي قلناه، لا هو المسألة شو يعني اعطيت مكان، شو اعطيت، شو ايش المقصود اعطيت مكان، هذا بيصير الان فيه كلام، وهو أصلا الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مش هيك؟ طيب ما هي سبع المثاني من القرآن اللي هي الفاتحة، إذن فيش إشكال، انتبهنا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وورد في الحديث الصحيح إنه سبع المثاني، وإحنا سبق على فكرة فسرنا هاي الآية، للي بيحب يرجع يعرف إيش معنى مثاني، سبق فصلنا في معنى مثاني، ولكن السبع المثاني هي الفتحة لورود حديث صحيح في الموضوع، وبالتالي طب ما هي من القرآن، ومع ذلك قالوا لاحظوا ولقد آتيناك سبعا من المثاني هذا الخاص والقرآن العظيم هذا العام، لاحظوا سبعا من المثاني هذا خصوصية لها لأنها تتميز، والقرآن العظيم. فأنا نظرت في الأحاديث الصحيحة اللي ممكن يصير في وهم إنها تتعارض مع هذا الاحتمال، وجدت إنه ما فيش ما يدل على تعارض. مش وقته الآن التفصيل في هذه المسألة.